لكن إذا أثنى عليها شر هذا سب، لكن ما عين. نعم نعم، لا مهم عين تعيين الجنازة، تعيين ما يسبون به، يعني أثنى عليها شر قالوا مثل هذه لا خير فيها وما أشبه ذلك، ما يعينون يقول مثل هذا ما يصلي، هذا لا يتصدق. هو المراد تعيين الجنازة، المراد تعيين العمل الذي حصل به السب. واضح؟ الآن إذا الشخص مثلا قلت هذا مثلا ما في خير فقط، هل هم مثل ما لو قلت فلان لا يصلي تعين هذه المنع عنها أن يعين السبة التي سبها فيه؟ نعم يعين العمل.